بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 79 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن زكاة النباتات، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. قلنا في الأسبوع الماضي إن الشافعية يقولون لا تجب الزكاة في الثمار إلا في التمر والعنب فقط، يعني في الزبيب والتمر عندما يصير تمرا وزبيبا، أما التفاح والكمثرى والكذا والخضرة والخضروات كل هذه ليس فيها زكاة عند الشافعية. وقلنا عند الأحناف كل ما أخرجت الأرض فيه زكاة، هي مسائل خلافية. وباقي الأشياء عند الشافعية غير الثمار كل الحبوب التي تقتات وتدخر، مثل القمح والشعير والأرز والعلس الفاصولياء والفول والحمص وما شابه ذلك من البقول والبذور، كل الأشياء التي تقتات وتدخر فيها زكاة. فمتى يجب، يعني يبدأ انعقاد السبب الموجب للثمر؟ عندما يبدو صلاح الثمر. صلاح الثمر يبدو بحسب الثمر، بعض الثمار يبدو صلاحها بلونها، فإذا تلونت بدأت يعني يصح أكلها، وبعضها يكون صلاحها بطعمها، ما له علاقة باللون. مثل إيش؟ مثلا مثل العنب الأخضر، يكون لون حصرم لونه أخضر وعنب لونه أخضر يبقى أخضر، فبدو صلاحه بطعمه عندما يحلو. عندما تبدأ بعض الثمار بأن يصير طعمها حلوا، إذا هذا بدأ صلاحه. والأشياء التي فيها لون، التي فيها لون عندما تتلون وعندما على حسب يعني. قال: وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. طبعا هذا البحث يبحث في أماكن أخرى غير الزكاة، فيتعلق بكل أنواع النباتات في أبحاث أخرى في الفقه. فمثلا عندك المشمش، المشمش هذا يكون أخضر أول ما يطلع، أخضر بسموه ببلاد الشام أرعون، لما يكون أخضر اسمه أرعون، فإذا نضج فهذا ينضج يصير لونه برتقالي. مجرد ما نظرت إلى الشجر وبدأت ترى بعضها صار برتقالي، أو التفاح يكون أخضر صغير ثم يبدأ يصفر أو يحمر على حسب لونه، هذا اسمه بدو الصلاح. فتجب الزكاة، يعني يجب يبدأ العيار يعني الموسم من انعقاد سبب الوجوب بصلاح الثمر بدوه واشتداد الحب. الحب اللي هو القمح والشعير وكذا يشتد، يعني إذا ضغطتها بيدك لا تنمعس، اشتدت صارت قاسية، هذا اسمه اشتداد الحب. فما دام بدأ بعضه بالاشتداد، لأنه قبل الاشتداد لا يسمى حبا، يقال له بقول، مثل شيء أخضر، فإذا اشتد بعضه إذا بدأ صلاحه، هذا بداية الوجوب. في فائدة هنا في الشرح قال: ومؤونة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس. الدياس يعني مثل يدرسون القمح، الدياس هو فصل القشر عن السنابل حتى يطلع الحب لوحده والتبن لوحده، والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤونة. مين اللي بده يدفع الإجراءات كل هذه؟ بده يجفف التمر، يحتاج إلى عمال للتقطيف، تقطيف الثمار من العنب، ومزارع لتقطيف الكذا وتجفيفه وحمله وكذا. هل تجب على المالك من ماله أم يخرجها من الزكاة على حساب الفقراء؟ قال تجب على المالك لا من مال الزكاة. الفقراء ما بيتكلفوا شيء، يأخذوها صافية. الفقراء بيأخذوها صافية. مسألة مهمة لأنه فيها حقوق العباد. قال ويسن خرص الثمر، يسن خرص الثمر. طبعا الخرص كما تعلمون باللغة العربية هو القول بالظن، ولذلك يقول رب العالمين قتل الخراصون، يقول إن أنتم إلا تخرصون، يعني تقولون بالظن بدون دليل. أما في الفقه الخرص هو أن يأتي خبير بأنواع التمور، يعني مزارع يكون عنده خبرة طويلة في أنواع النخل والتمر وكم تحمل النخلة وكذا، يدخل ويكون أمينا وثقة وعدلا، ويدخل إلى البستان فيراقب النخل، ينظر إليه، يقول هذه النخلة يخرج منها صافي، إذا قطفت وجففت وكذا بيطلع منها مثلا 10 صيعان من 10 صيعان من إيش؟ من التمر. وهذه العريشة من العنب بيطلع منها مثلا 1 صاع من الزبيب مثلا، عنده خبرة، هذا اسمه خراص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة لخبرته الطويلة في موضوع التمر، فكان يخرص الثمار. لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح يهود خيبر على البساتين على شطر ما يخرج منها، فكان يبعث عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة يدخل إلى البستان في 100 نخلة 200 نخلة 1000 نخلة، يذهب ذات اليمين وذات الشمال وينظر فيها ويقدر تقديرا، أنه مثلا نحن الآن نقول مثلا 100 طن، أما الأول بالصاع، يقول هذه فيها مثلا 5 أوسق 20 وسقا 1000 وسق، اللي هو فيقول لصاحب البستان هذه أنا أقدر بخبرتي أنه بيطلع منها مثلا كذا صاع، فيجب عليك زكاة الجزء الفلاني اللي هو العشر أو نصف العشر حسب ما تكلمنا في الدرس الماضي، حسب السقاية هل هي بعل ولا بالكلفة وكذا. يقول له طلع عليك كذا، تضمن؟ يقول أضمن. خلاص صارت بذمته الآن، الآن صارت بذمته. ليش؟ لأنه قبل أن تصير بذمته كل تمرة من التمور وكل حبة من العنب فيها جزء للفقراء مشاعة غير معروفة، يعني حبة التمر مثلا وجبت العشر، عشرها للفقراء، أي عشر ما بنعرف، مشاع، فهي 9 أعشار لصاحب البستان وعشرها لأصحاب الزكاة. فلا يجوز لصاحب البستان أن يأكل من ثمار بستانه، لا من التمر ولا من العنب، حتى يضمن حق الفقراء في ذمته أولا. من أجل ذلك عشان يرتاح ويضمن حق الفقراء، فهو أرفق بالمالك وأرفق بمين؟ بالفقراء والمساكين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخرصها، أي بتقدير ما ينتج منها من تمر أو عنب. شو قال؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. إذا قال الشيخ ويسن خرص الثمر، مو التمر، الثمر يدخل فيه التمر ويدخل فيه العنب، إذا بدا صلاحه، لا يخرص إلا بعد أن يبدو صلاحه، يعني بدأت بعض التمور تصير رطب، بدأ يصير رطب أصفر أحمر حسب لون البلح، في بلح أحمر في بلح أصفر، بدأ يصفر. العنب كذلك صار في لون أحمر لون أصفر، اللي هو حسب نوع العنب. ما دام بدأ صلاحه يدخل الخارص، لأنه قبل بدو صلاحه معرض للآفات جدا، ممكن يسقط ممكن ييبس ممكن يموت، أما إذا بدأ صلاحه معناته انعقد بشكل جيد وتام. يخرصه على مالكه. قال والمشهور إدخال جميعه في الخرص، هذه مسألة خلافية بسبب حديث شريف فهم بمعنيين. الحديث الشريف يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة العيال وقلتهم يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث الظاهر للخارص اللي معته يروح يشوف قال له روح شوف البستان اخرصه قدر ما فيه وترك ثلثه إذا صاحب البستان عنده عيال كتير اترك له ثلث الثمر اترك له ثلث النخل فلا تخرصه لا تقدره هذا له اترك له إياه له لعياله هذا فهم أحد المعاني وإذا أولاده قليل ما عنده عيال كثير خلي له الربع بس الربع ثلث أو ربع شو قال له ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع هذا القول يفيد أنه ثلث البستان أو ربعه لمين لصاحب البستان والثلثين أو ثلث أرباع يخرص ليؤخذ منه الزكاة هذا الفهم الأول الفهم الثاني وهو ما فهمه الإمام الشافعي نفسه الإمام رحمه الله قال هذا مو هيك معناته معناه شيء آخر قال شو معناه قال معناه اخرصه كله وقدر الزكاة كلها ومن الزكاة اترك له الربع هو يوزع على كيفه شوف الفهم شوف كيف تغير الفهم بينما تخلي له ربع البستان له بينما تخلي له ربع الزكاة هو يوزعها على جيرانه الفقراء على أقاربه لأن الناس بيطمعوا فيه بيجوا لعنده يا أبو فلان بيقول لهم خذوا فإذا الحكومة أخذت كل الثمار هو ما عاد يقدر يعطي حدا هذا هكذا فهمه الإمام إذا هذا حديث شريف يفهم بمعنيين يختلف فيهما الحكم باختلاف الفهم لذلك شو قال لكم والمشهور يعني عند الشافعية إدخال جميعه في الخرص يعني منخلي الربع أو الثلث بعد الزكاة ليوزعها هو ما بتأخذها الحكومة بتوزعها كلها بيخلوا له الربع أو الثلث هو يوزعه بس من الزكاة ما بيأخذهم له حصة له هذا كلام الإمام الشافعي وهو مشهور المذهب وهناك قول قوي آخر في المذهب ولكن ليس مشهورا اللي هو المعنى الأول أن يترك له ربع الثمار على الإطلاق له ولأهله يأكلها ولا تخرص ولا تخرج زكاتها أصلا شايف المعنى محلى قال والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه يكفي خارص كم خارص بدنا ربعات المشهور عند الشافعي أنه خارص واحد يكفي عبد الله أبو الرواحة كان وحده يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرسله وحده في قول تاني أنه لا لازم يبعث اثنين مشان ممكن يعني رأيين أحسن من رأي والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بواحد ولذلك قالوا المشهور أنه يكفي خارص واحد وبعض العلماء قال ينبغي أن يكون هناك خارصان وشرط هذا الخارص شرطه العدالة يعني يكون صاحب أخلاق ودين عدالة يعني بيصلي وبصوم وبزكي وبحج وما بيأكل ربا ولا بيشرب خمر ولا بيرتكب الزنا ولا يظلم العباد سيرته بين الناس حسنة هذا اسمه عدل وكذا الحرية لأنه في ولاية العبد ليس له ولاية أنه في ولاية بيقول له ادفع كذا اطلع كذا فالعبد ما يسمع كلامه عادة بهيك أمور والذكورة في الأصح لأن النساء يقولون لا مدخل لهم في هذه القضية على الأصح في قول تاني أنه يصح أن تكون مرأة عندها خبرة في البستان وتخرص بس الأرجح أنه لا فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه هون في مسألة كتبت هون لخصت لكم اياها العلماء قالوا اذا خرص الثمر يعني دخل الخارص وقدر الموضوع وقال بيطلع عليك كذا في عندي مسالتين قول اسمه التضمين وقول اسمه العبره قول اسمه التضمين وقول اسمه العبره اما التضمين فينقطع فيه حق الفقراء من عين الثمر يعني قال له لصاحب البستان طلع عليك 100 صاع تمر زكاة، قال له قبلت، خلص بتصرف في البستان، بياكل بزك، بيتصدق بطعمه، ببيع، بيشتري حر. بآخر الموسم لما جف التمر بيزمته للفقراء من هذا النوع 100 صاع أو 10 صاعان على حسب ما ضمن، ويتصرف في ماله في البستان كما يشاء، لأن حق الفقراء بهذا التضمين انقطع، لذلك اسمه قول التضمين. ضمن، قال له تضمن، قال له ضمن. الفقراء ما عاد له شغل بكل تمرة جزء، خلاص راحت صارت بالذمة، حق الفقراء صار بذمته، فهو بيضمن تمرا وزبيبا. إذا هذا الخرص في هذه الحالة في حق التضمين يجيز لصاحب البستان التصرف في ملكه، بيأكل، بيتصدق، بيعطيه الحر. القول الثاني اللي اسمه العبرة، سموه العبرة لاعتبار القدر، وفيه لا ينقطع حق الفقراء إلى ذمة المالك بل يبقى متعلقا في العين. طيب شو الفائدة؟ شو فائدة الخرص؟ إذا كان أنا خرصته ولسه كل جزء متعلق في حق الفقراء، قال يجوز بهذه الحالة في القول الثاني اللي اسمه العبرة، يجوز لصاحب البستان التصرف إلا في مقدار الزكاة. يعني هو وجب عليه 100 صاع وهو عنده 200 مثلا، فيتصرف في 100، دائما عنده 100 مخبيهم لمين؟ للفقراء. يتصرف فيما دون حق الفقراء، أما الأولاني بيتصرف في كل شيء، حتى لو باعهم كلهم بيشتري من برا وبيعطي الفقراء. شايف الفرق بين الاثنين؟ الثاني لا، دائما لازم يكون موجود في البستان زبيب أو تمر مقدار الحق الذي وجب عليه. هذول قولين احفظوهم، التضمين والعبرة. شو اللي يسموه لنا العبرة؟ لاعتبار القدر اللي هو قدر حق الفقراء، بتصرف في الباقي. أما الأولان يتصرف في الجميع ويبقى حق الفقراء في ذمته، وهذا هو اللي جايبه الشيخ لأنه هو القول الأقوى عندنا. قال فالأظهر، قال فإذا خرص فالأظهر، يعني مقابل الظاهر أظهر، الأظهر يعني القول الأقوى، ومقابله الظاهر وهو قول قوي أيضا اللي هو العبرة. ما دام قال لك أظهر معناته في مقابله قول اسمه الظاهر، واثنين بيكونوا قويين. وإذا قال لك الأصح بيكون مقابله قول اسمه صحيح، والاثنين قويين، يعني خلاف قوي بين العلماء بيكون بسموه الخلاف القوي، الاثنين عندهم دليل قوي. مثل هذا الحديث اللي هلا شرحناه يحتمل احتمالات، اثنين قوي. أما إذا كان الخلاف ضعيفا يعني غير معتبر أصلا، ولذلك ما بيقول أصح، قل على الصحيح، مقابله ضعيف لا يعمل به ولا يؤبه له أصلا لأن خلافه ضعيف. أما هذا خلاف قوي، لذلك قال لك فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه. هذا قول التضمين. قال ويشترط التصريح بتضمينه، بيقول له طلع عليك 100 صاع زبيب، ضمنت؟ بيقول له ضمنت، تصريح. وقبول المالك، بيقول له قبلت على المذهب. وقيل، قيل دائما قلنا شو يرمز للضعف، قول ضعيف. قيل ينقطع بنفس الخرص، يعني مجرد ما خرصهم قال له ولا ما قال له، طلب منه ولا قال له ضمنت ولا ما قال له، خلص صار بزمته. بس قال لا، الأصح والقوي والقول المعتمد أنه يقول له ضمنتك 100 صاع تمر أو زبيب، أو يقول له ضمنت، خلص صارت بزمتي عند ذلك، مو بنفس الخرص، لأن التضمين لم يرد في الحديث. اجتهادات، الحديث بيقول خرص ما بيقول ضمنه، مفهوم؟ قال فإذا ضمن، قال له خلص عندي أنا 100 صاع زبيب عندي من هذا النوع المعروف، تمر عجوي، تمر صفاوي، خلاص ما بعرف شو اسمه، سكري اللي هو، ضمن الكمية المطلوبة من الزكاة، فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره. هلا مسألة جديدة. قال ولو ادعى هلاك المخروص، اجى الخراص طلع قال له عليك 100 صاع، رجع بده ياخذ زكاة، قال له والله بعد ما رحت انت انسرقوا، اجى حرامي وسرق نص التمر اللي بالبستان، ماشي. قال وادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقته او ظاهر، في سبب خفي مثل السرقه سبب خفي، في سبب ظاهر صارت حريقه معروفه كل البلد بتعرف انه البساتين هي احترقت، او اجى صقيع موت البساتين، كل العالم تعرف انه صار اعصار طير النخل مثلا او الثمار، سبب ظاهر هذا كل البشر تعرفه. بس ليش جيرانك ما ماتت النخل بس انت ماتوا نخلاتك؟ هو عم يدعي انه اخي الاعصار، شفت الاعصار اللي صار؟ قال له ايه؟ قال له نخلاتي كلهم راحوا، ما في نص الثمار راحوا. قال له ليش جيرانك ما في ما فسدوا؟ ما دام جيرانه كلهم بساتين جنب بعض، يعني ايش معنى الاعصار بس على بستانك؟ معناتها بدك تحلف يمين، اما اذا صدقوه ما بيحلفوا يمين، شايف الفرق؟ وقال له ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه، فإن لم يعرف الظاهر، قال سبب ظاهر، قال صقيع، بس ما في حدا دريان إنه صار صقيع، هو اللي اخترع من عنده شغلة، قال في صقيع، لو كان صقيع كل العالم تعرف، جيرانك والبلد يعرفوا إنه في صقيع، قال له أبدا في صقيع، يا جيران في صقيع؟ قال له لا. قال طولب ببينته، قال له لك جيب بينة، يجيب شهود، يجيب عالم، ثم يصدق بيمينه في الهلاك، يعني إذا قال هلك الثمر أو كذا يصدق بيحلف يمين. هلأ مسألة ثانية، قال ولو ادعى حيف الخارس، قال له أنت ظلمتني، قال صاحب البستان قال للخارس، قال له أنت ظلمتني، ما عندك خبرة أنت، أنت قدرت هاي 1000 طن هي ما بتطلع 50 طن مثلا، يعني ما طبعا ما بصير الخلاف بالأرقام هاي، كون مثلا هي 100 بيقول له لا ما بتطلع غير 60، يعني بيختلفوا على، إذا اختلفوا بواحد بالمية كذا ما في مشكلة، إذا اختلفوا بكمية كبيرة، ولو ادعى حيف، حيف مثل ما قال له، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني خايفين الله يظلمكم؟ حاشا لله أن يظلم ولا رسول الله يظلم حدا، حاشا، بل أولئك هم الظالمون، هذا الحيف اسمه. قال ولو ادعى حيف الخارس أو غلطه بما يبعد، بما يبعد يعني الخارس خرصة قال له طلع عليك 100، قال له علي ما بيطلع غير 20، معناته في فرق كبير كتير، مو معقول يغلط واحد عنده خبرة بين 20 و100، ما بيغلط 80%، بيغلط 1%، الخارس المعلم، لأنه نحن اشترطنا أن يكون عنده خبرة ويكون ثقة وعدل صاحب دين، فما راح نكذب عليه، بيغلط 1%، أما عم تتهمه غلط 60% ما بيقبلوا منه، لا يقبل، يؤخذ قول الخارس. أو بمحتمل، احتمل، قال له أنت قدرت علي عليه 100 هي 80، ممكن يغلط 20%، ممكن يقبل، وإذا شكوا بيجيبوا خارس ثاني، بيجيبوا واحد ثاني عشان يدعم رأيه الأولاني، ماشي. طبعا هاي المسائل بس يعني للعلم، ممكن ما تفيدكم كثير الآن، بس خذوا فكرة يعني عنا وعلم فيها. في هون فائدة لغوية، قال الشيخ بالشرح، قال يقال غليط بالطاء في منطقه، إذا واحد كان عم يتكلم غلط بيقولوا غليط، إذا كان عم يحسب 5 + 6 قال 17، منقول غليط مو غليط، يقال غليط بالتاء إذا غلط بالحساب، وإذا غلط في المنطق يقال غليط بالطاء، هي فائدة لغوية. في فائدة ثانية، قال الماوردي يستحب أن يكون الجداد نهارا ليطعم الفقراء، وقد ورد النهي عن الجداد ليلا، سواء وجبت في المجدود الزكاة أم لا، يعني أي بستان بدك تقطف ثماره اقطفه في النهار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطاف الثمار في الليل، وجبت فيها الزكاة ولا ما وجبت؟ لأنك لما تقطفها في النهار بمر الجيران، بمر الفقراء، بمر المساكين، فتطعمهم منها فيبارك الله لك فيها. قرأ سورة نون والقلم وما يسطرون، تعرف قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها. أيوة. فائدة مهمة، واحد طلع عنده محصول ما مما يجب فيه الزكاة، أخرج زكاته العشر أو نصف العشر، وبقيت عنده هذه التمور أو الزبيب أو القمح أو الأرز 5 سنين لا تزكى إلا بس أول مرة، لأنه آت حقه يوم حصاده، فتخزينها فيما بعد لا يجب الزكاة مرة ثانية، بخلاف الأنعام وبخلاف النقد وبخلاف التجارة، فإن فيها زكاة كل عام. ليش؟ لأنها أموال نامية تنمو وتكثر، التجارة المال يكثر، الأنعام تولد تكثر، وكذلك النقد تشغله بيشتغل التجارة. أما هذه بالعكس ممكن تخرب، ممكن تسوس، ممكن، لذلك يتجب فيها الزكاة مرة واحدة في كل موسم فقط، ثاني سنة خلاص يعني نفسها ذات. أما إذا طلع موسم جديد طبعا في زكاة جديدة، أما الباقي القديم اللي زكيته وادخرته ببيتك خلاص ما عاد في زكاة مرة ثانية. وهي مسألة مهمة أيضا. وصلنا الآن إلى باب زكاة النقد. النقد يعني العملة. طبعا معلومكم أنه أصل العملات اللي كانوا يتعاملوا فيه بالعالم كان ذهب وفضة، دنانير ودراهم. الآن استحدث الناس في العالم العملة الورقية لسهولة التحرك بها ونقلها، لأنه ديك إذا تخيل واحد بياخذ معه من زمان، على فكرة ما كان في أرقام، أرقام مثل هلأ ملايين ومليارات وتريليونات ما بيعرفوها. حتى واحد من العرب جاء لعند أحد الخلفاء فطلب منه، قال له الخليفة أطلب ما تشاء، قال له أعطيني 1000. بعد ما طلع قال له بس 1000 تطلب؟ قال له ليش في أكثر من 1000؟ قال له والله لو كنت أعلم أن هناك أكثر من 1000 لطلبت. نفكر أن 1000 أكبر رقم في العالم، كانوا درويش الجماعة، ما في ملايين. هلا تلاقي ما شاء الله كثير من الناس عندها ملايين ومليارات، كمان بلايين يعني 1000 مليون، فهذا نادر كان لا يذكروا 1000 1000 يعني مليون يقولوا له 1000 1000. فتخيل واحد هلا حامل مثلا مليار دينار بده باكرة تحمله، كم طن هذول ما يقدر يحملهم، مزبوط. فاستحدث الناس العملة الورقية، وكانت إلى فترة قريبة من الزمان ولا زالت في بعض البلدان مدعومة بالذهب، سبائق الذهب يعني، حتى العملة، حتى زمان العملة السعودية اللي بتذكرها أنا قبل هذه كان مكتوب عليها تتكفل مؤسسة النقد العربي السعودي لحامل هذا الصك بدفع 500 ريال عند الطلب، كان هو قيمته تعطيهم اياه بيعطوك 500 ريال فضة، هيك قيمته الحقيقية، وذهب مقابله كان ممكن يكون ذهب، كان هيك اسمه ريال، قيمته ريال. الآن الحكومات الجديدة والعالم تغير شوي، صار في قيم اقتصادية وما اقتصادية. المهم نحن مشان ما نخوض بمسائل مالنا فيها ونتعب راسنا، مشان نخرج من الخلافات ونطلع لعند رب العالمين سليمين، نقول العملة الورقية لا زالت كالتي كانت في السابق مدعومة بالذهب، فتجب فيها الزكاة، لأنه إذا قلت لا تجب فيها الزكاة معناتها روحت العالم الإسلامي بداهية، صير الناس ما بتزكي وبالتالي يتعطل الحكم الإسلامي وكذا. ومن يعني من الأشياء المهمة إنه الآن ما دام معك ريال أنت فيك تروح تشتري ذهب فيه كل سهولة، يعني إذا معك 500 ريال أو 1000 ريال تروح لعند السائق تقول له أعطيني دينار بيعطيك جنيه حقه 1000 أو 1500 ريال، بيعطيك تعطيه فلوس عادية اللي هي ورق، بيعطيك ذهب، فهي لا زال فيها قيمة شرائية، تستطيع فيها شراء الذهب والفضة وسائر السلع. طبعا العلماء بعد زمان، هذا المؤلف 400 سنة صار له تقريبا، فقبل 400 سنة ما كان في عملة ورقية، لذلك بتكلموا فقط عن الذهب والفضة، ونحن نتكلم معهم على الذهب والفضة والنقد الورقي، بحيث يكون كله يقدر زكاتنا. الآن أنا معي مثلا ين ياباني، انت معك دولار امريكي واخونا معه ريال سعودي والثاني معه ليره سوريه ورينجيت شو اسمه ماليزي، كل واحد بيقدر مقدار الذهب الذي شرعه الشرع اللي هو 20 مثقال او 200 درهم، 20 مثقال من الذهب او 200 درهم من الفضه كم قيمتها؟ طبعا على الغالب هي ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 20 مثقال تعادل 200 درهم في القيمة، 20 مثقال من الذهب كانت تعادل قيمتها 200 درهم من الفضة. الآن اختلف، صار الذهب أغلى بكثير من الفضة، صار الذهب أغلى. فإذا قدرت النصاب، أنا الآن بده يطلع معنا بعد شوي أنه 620 غرام تقريبا، لأنه كمان يختلفوا فيها شوي بالحساب، لأنه علماءنا لما يحسبوا من زمان كانوا يحسبوا بدقة بالغة جدا، يعني يحسب بالحبة، مثلا بيقول لك بده يحسب لك مثلا الدرهم، نحن بنقول الدرهم 3 غرامات و10 الغرام، 3.1 غرام، ما كان في عندهم وحدات محتفظ بها في العالم مثل اليوم الكيلو والنص كيلو والغرام محتفظ فيها في متاحف خاصة، أماكن خاصة ببريطانيا وغيرها محتفظين بالوحدة الأصلية التي تقيم الأوزان عليها مضبوطة بالذرة. هلأ أول ما في، فكان يحسبوا بالحبة، بيقول لك مثلا 6 حبات و5 الحبة، يعني بجيب 5 حبات قمح وبيقسم واحدة. طبعا هي بتختلف بين كبر الحبة وصغر الحبة، لذلك بتختلف الوزن شوي. حتى موضوع الذراع والمسافة القصر بالصلاة لما كانوا يحسبوها كان يحسبها مرحلتين، والمرحلة مدري إيش وكم ذراع والذراع كذا، شبر والشبر مدري كم أصبعة والأصبعة مدري كم حبة والحبة مدري كم شعرة ذنب الفرس، قديش قطرة بدقة يحسبوها. فالآن لو جيت أنا قلت 620 غرام فضة تقريبا، يعني الآن بيختلفوا شوي بين 650-620، يعني حتى في أقل 500 قول 620 غرام من الفضة، 8 الغرام ما بعرف كم، قول 10، 6200 ريال. بينما لو قدرت على الذهب، الذهب غلي كثير الآن، الآن الذهب ما بعرف 200 أو أقل ريال ما بعرف يعني، المهم فلو قدرت 87 غرام من الذهب اللي هو الزكاة تقريبا، هيطلع بدل مثلا 6000 من الفضة هيطلع مثلا 15000 أو أكثر من الذهب. فأنا أملك 7000، بعتبرهم فضة وبزكي ولا بعتبرهم ذهب بقول أنا فقير؟ ممكن هذا وهذا، باعتبار الآن ما في ضبط حقيقي هل هي مقدرة عند الحكومات، لأن كل حكومة شكل، هل هي مخبأ مقابلة ذهب ولا فضة ولا لا ما بعرف، بس أنا بقدر أشتري ذهب فيها وبقدر أشتري فضة. فإذا بدك تتورع وتحتاط وتأخذ حق الفقراء أضمن تأخذها بتحسبها بالفضة، فدائما بتقدر هلأ بهذا الزمان عام 2012 نحن الآن ميلادي صح؟ 1433 هجري، تقدر تقريبا 6000-7000 الزكاة. فإذا ملكت 6000 ريال سعودي في هذا الزمان، إذا بدك تحتاط بتزكي 6000 فأكثر، وإذا قلت يعني أحوالك يعني يا دوب تمشي الأمور بتحط 12000 ضاعفة أو أكثر، 15000 ممكن، لأنه الآن كتر هذا الذهب غالي. فإذا قدرت بالذهب، إذا معك 10000 لا تجب عليه الزكاة، معي أكثر 12-13-15 ألف تزكيها. فهذا إذن التقدير الخلاصة تبعه، قدروه طبعا خلافات بين 80-81 مثلا، نحن قدرناه يعني علماءنا قدروه مشايخي قدروه بحوالي 87 غرام من الذهب زكاة الذهبي، ما يعادل قيمة 87 غرام من الذهب الصافي عيار 24، وفي الفضة ما يعادل 620 غرام. بتلاقي بعض الكتب أكثر أقل، مو ذات خلاف، يعني الإنسان المرع بيعرف يحتاط لدينه وبيعرف يضبط أموره. نرجع بقى هلا نقرأ بعد ما أخذنا فكرة عن الموضوع. طبعا قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خلاصة الآية: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، هذا اللي عليه عذاب ولو كان على سطح الأرض، كل الناس شايفته بس ما بيزكي، هذا كنز يعذب به. وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان تحت الأرض دافنه، ما دام عم تعطي حق الفقراء فلا يسمى كنزان. هذا خلاصة يعني ما قيل في الآية. وزكاة النقد لاحظنا زكاة النبات تقدر بإيش؟ بالحجم، بالصاع والمد والوسق، بينما زكاة النقد تقدر بالوزن، بالوزن وليس بالحجم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. فكان التمر والشعير والكذا يقدر في المدينة المنورة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالمكيال، لذلك يبقى شرعا بالمكيال. وكان الذهب والفضة في مكة يوزن وزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لذلك قال لك المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. فالذهب والفضة كان يوزن، قال له زينه وأرجح، يعني أعطيه وزود له شوي حقه. قال: نصاب الفضة، طبعا المال الأموال زكاتها فيها شرطين: أن تبلغ نصابا الكمية اللي حكينا، والحول أن يمضي عليها حول سنة هجرية مو ميلادية. في أغلب الناس هون ما بيعرفوا بيزكوا على الميلادي، إذا زكيت على الميلادي أكلت من حق الفقراء 11 يوم، كل سنة عم تأكل 11 يوم من حق الفقراء. الحساب على الهجري، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، مو عن الشموس، عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فالحسابات الشرعية تكون على الهلال. قال: نصاب الفضة 200 درهم. نحن قلنا الدرهم قدروا المشايخ بثلاثة غرامات وعشر، فمئتين درهم بيطلعوا 620 غرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق بكسر الراء هو الفضة. ليس فيما دون 5 أواق، هناك في الصدقة النبات شو قال؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هنا قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وفي رواية البخاري: وفي الرقة، الرقة يعني الورق يعني الفضة، ربع العشر. شو هي الأوقية؟ الأوقية 40 درهما، فخمس أواق بـ40 يعني كم؟ 200. خمس أواق كل واحدة 40 درهم، عندك 200 درهم تضربهم بـ3.10 غرام بيطلعوا 620 غرام. فالأوقية 40 درهم والنصاب 5 أواق يعني 200 درهم، 200 درهم من الفضة. ولذلك قال: نصاب الفضة 200 درهم. في الحديث الثاني بقى، لأنه قال بعد: والذهب يعني ونصاب الذهب 20 مثقالا بوزن مكة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار. يعني بالـ40 قديش؟ دينار، 1 من 40 يعني 2.5%، لأن 100 فيها 40، 2.5 يعني ربع العشر. وروى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد: ليس عليك شيء حتى يكون 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. في رواية إقمالتها يقول لك: فما زاد فبحساب ذلك. تمام. قال: نصاب الفضة 200 درهم والذهب 20 مثقالا بوزن مكة، وزكاتهما ربع عشرين يعني 2.5%، كل 1000 فيها 25، 5 باقي يعني المليون زكاته 25,000، والمليار زكاته 25 مليون. فشوف أصحاب المليارات لما يزكوا، أصحاب المليارات لما يزكوا، اللي عنده مليار زكاته 25 مليون. كم ألف شخص معه مليار؟ كثير، آلاف. فلو أخرج الزكاة صح لا يبقى فقير في الأمة الإسلامية كلها من أولها لآخرها. لأنه في حديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. لأنه حكيم سبحانه وتعالى وأعلم بعباده، ما يسع الفقراء. ولن يجهد الأغنياء، ولن يجهد الفقراء إلا بما صنع الأغنياء. يعني الفقراء لما يفتقروا، طبعا الأمة الإسلامية بالدين عندنا يوجد فقير وغني، الشرع لم يتكفل للناس أن يكونوا جميعا أغنياء، ولكن تكفل للجميع أن يكونوا مكتفين. ما في الأمة الإسلامية الصحيحة التي تطبق الشرع صح والناس كلهم يحبوا بعضهم بعضا على الطرق السليمة، لا يوجد واحد مو مكتفي، لازم يكتفوا كلهم. لأنه عندك غير الزكاة عندك الصدقة وعندك البر وعندك صلة الرحم وعندك الكفارات، عندك الكفارات لحالها هي بتطلع، وعندك العقيقة وعندك الوليمة وعندك مدري إيش وعندك إكرام الضيف، أمور كثيرة، وحق الجار وحق القرابة، فلا يبقى إنسان محتاج، وزكاة الفطر ومدري إيش، مزبوط، في أمور كثيرة، من هون لحمة ومن هون خضار ومن هون اسكب لجارك وأكثر مرقها تعاهد جارك، وهذا ولا تدخل، لا تخلي أولادك يطلعوا فيها يخرجون بها فيعني ينزعج أولاد الجار، كلها أمور دين متكامل. على كل الله يهدينا ويهديهم. قال: ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. يعني واحد عنده من الذهب مخزن ببيته بده عم يدخر، مدخر كمية من الذهب على شكل أساور، بدل ما يخبيهم فلوس قال لك خبيهم ذهب، أم راح بدل ما يشتري دنانير 24 إيراط أو سبيكة راح اشترى أساور. الأساور مغشوشة لأنه عيار 21، يعني كل 24 فيها 3 نحاس أو معدن تاني، 21 من 24 ذهب وثلاثة، وهذا هي معنات عيار 21. وعيار 18 يعني 18 من 24 ذهب و6 من 24، يعني 6 من 24 يعني 6 قديش؟ ربع، ربع مو؟ فهذا كمية كبيرة، فهذا مغشوش اسمه. فبنحسب الوزن الصافي، الذهب الصافي 24 إيراط، إذا بلغ عنده 87 غرام ذهب صافي هذا اسمه النصاب، مضى عليه سنة طالع زكاته. كذلك الفضة، هذا معناه مغشوش. طبعا هذا مغشوش بالنسبة إلنا، بالنسبة لأول كانت الدنانير نفسها اللي بتعاملوا فيها بالسوق في منها مغشوشة، لا شيء خشنة وشيء ناعمة، لذلك بيقول لك الصرفي بيضرب الدينار هيك بيعرفوا مغشوش ولا لا، من الخبرة. صرفي اسمه صرفي، عنده خبرة بالذهب، مجرد ما نقره بيعرف، بيقول لك هذا مغشوش من زمان، مثل العملة المزورة يعني، بس مو مزورة تزوير كامل، بس كانوا يغشوها. فقال لك: ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، يعني زكاة 24 إيراط 99.9 ذهب صافي كما يكتبون على السبيكة، لاحتمال يكون شوائب من الهواء، شوية غبرة شوية كذا. ولو اختلط إناء منهما، واحد عنده إناء دوبوا ذهب وفضة أذابوهما واصطنعوا منهما إناء مشكلا من الذهب والفضة، سبيكة مخلوطة ذهب وفضة مع بعض، ما بعرف أنا كمية الذهب وكمية فضة، إذا بعرف بحسبها، والله هذا ثلثه ذهب وثلثينه فضة بوزنه، بطالع ثلث الزكاة تبع الذهب مثلا على حسب وزنه، إذا ما بعرف. وجهل أكثرهما زكي الأكثر ذهبا أو فضة، أو ميز إذا ما عرف بدوبه، واجب عليه دوبه حتى، أو بطلع زيادة احتياط. خلاص ولا لسه؟ خلاص. طيب مسألة، وصلنا على مسألة جديدة، إن شاء الله مكمل الأسبوع القادم بإذن الله. أستغفر الله وأتوب إلى الله. في واحد أخونا عم يسأل، طبعا سؤال بفيد الجميع يعني، يقول هو كان صايم، فتح الكمبيوتر لقى مناظر عجيبة لحيوانات عم تشتغل ببعضها، فخرج منه مني هو بشر صار، فحتى نسي انه صايم. بعدين انتبه، قفل الموقع وقضى هذا اليوم. الأسئلة ما يلي: هل في النظر إلى مناظر هذه الحيوانات إثم؟ إذا كانت تثير الشهوة طبعا فيها إثم، أما إذا واحد عم يشوفها ولا يتحرك فيه شيء من باب أن يرى كيف تتم هذه الأمور في مخلوقات الله، ظن إن شاء الله أنه ما فيها إثم إذا ما حركت فيه شيء شيئا. السؤال الثاني: هل هناك شيء بعد القضاء؟ الاستغفار بس. الثالث: كيف الهروب من هذه المناظر التي تظهر قهرا والعمل كل اليوم بالكمبيوتر بس تشوفها سكرة؟ شو بدي اقول له؟ اذا يعني غلطتك ما عم تقدر، تستعين بالله، ما في غير الله، قل له يا رب انا عبدك الضعيف بس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا قريبا. اللهم الطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأنزل علينا وعليهم السكينة والرحمة، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم يا قادر يا مقتدر يا جبار يا قهار يا منتقم يا قوي يا عزيز يا متين، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين، وصلى الله على سيدنا.